والتابعين والتابعين. ما بعد، هذا هو يوم السبت الموافق لي اليوم الأول من شهر ذي القعدة من عام 1426. نبدأ بكتاب الإتقان للسيوطي، وقفنا عند النوع الخامس عشر أليس كذلك؟ الخامس عشر. النوع الخامس عشر قال: ما نزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. العنوان فيه شوية إيش يعني صعوبة، يعني ما نزل منه يعني من القرآن على بعض الأنبياء، وما لم ينزل من القرآن على أحد قبل النبي، يعني ما لم ينزل إلا على النبي. يعني كانوا الآن أدخل نوعين في نوع، كما تلاحظون هو مرتبط بماذا؟ بالنزول، مرتبط بالنزول. قال: من الثاني اللي هو ما لم ينزل إلا على النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة كما تقدم في الحديث. ثم أورد ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك فقال: أبشر بنورين قد أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. طيب، هنا الآن مسألة. الآن هذا المبحث حقيقة لو نتأمله، طبعا لو واحد منكم كان قرأه قبل ذلك، حقيقة ما زال هذا المبحث يحتاج إلى تحرير، وفي إشكال في المراد بالإنزال هذا. هل المراد إنزال الألفاظ، أو المراد إنزال المعاني، أو المراد بالإنزال هنا أيضا إنزال الفضيلة المرتبطة بهذه المقاطع التي ذكرها سواء سورة أو آيات؟ إن لا، نلاحظ الآن أنه يقول، هو ذكر مثل هذه الرواية: أبشر بنورين قد أتيتهما لم يؤتهما قبلك نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الآن لو احنا أخذنا بالنظر العقلي، هل قصة تبوك في سورة التوبة نزلت على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن هي مما لم ينزل، ما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في هذا الباب ولا ما تدخل؟ طيب لماذا لم يذكرها؟ كيف؟ يعني هل المراد الاستقصاء ولا انه يضرب مثال على ما نزل على محمد خاص صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان ضرب المثال فما الفائده من هذا؟ هو يبدو انه اراد ان يشير الى الاحاديث المتعلقه بالفضائل التي يشير الى انها لم تنزل على احد من الانبياء، يعني بهذه الفضائل الا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اللفظ نفسه مرتبط بالفضائل المذكوره، لكن المعنى احيانا قد يكون نزل على الانبياء الاخرين، يعني المعاني من حيث هي قد تكون نزلت لكن ليست بنفس هذه الالفاظ. ولهذا مثلا على سبيل المثال سوره الفاتحه معانيها مبثوثه في القران ولا غير مبثوثه؟ لو اهتمناها معانيها مبثوثه في القران، لكن كسوره تبتدا بمقطع وتنتهي بمقطع وهو لها خصائص معينه ولها فضيله معينه، هذه خاصه بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك خواتيم البقرة وما فيها من الفضائل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه لو إذا نظرنا إلى النظر العقلي، من المحتمل أن تنزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الفضائل ولا ما هي محتمل؟ من المحتمل، لكنها يعني هذه الآيات المرتبطة بهذه الفضائل مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا كنظر. ولذا أقول لكم ما زال الموضوع يحتاج حقيقة إلى ماذا؟ إلى تحرير. لاحظ الآن أنه لو كان الآن الإنزال للألفاظ، لو قلنا أنه المراد بالإنزال هنا الذي ذكره السيوطي بإنزال الألفاظ، فهذا الحقيقة يحتاج إلى دليل صحيح صريح في أن هذه الألفاظ نزلت على الأنبياء قبله، تحتاج إلى دليل صحيح صريح في أن هذه الألفاظ نزلت على الأنبياء قبله. لو سيأتينا أن يقول نزل على الأنبياء كذا، نزل على الأنبياء كذا. أما إذا كان إنزال المعاني فكثير جدا مما في القرآن معاني موجودة ومنزل على الأنبياء الآخرين، يعني منزل على الأنبياء الآخرين. وأيضا لو تأملنا عندنا قضايا كلية أو قضايا كبرى نزلت على جميع الأنبياء، مثل الوصايا التي في سورة الأنعام، وهي الوصايا العشر المنسوبة إلى موسى عليه السلام، الوصايا العشر منسوبة إلى موسى عليه السلام هذه تتفق فيها الشرائع، تتفق فيها الشرائع. فالمقصد من ذلك أن عندنا قضايا كلية تتفق فيها الشرائع كقضايا معنوية، معنى مثلا تحريم الكذب، هل سيكون في شريعة حلال وفي شريعة حرام؟ لا، في كل الشرائع حرام. الزنا في كل الشرائع حرام، تحريم الخمر، السرقة إلى آخره. فهذه قضايا كلية لا تحتمل أكثر من حكم واحد، وهي موجودة في جميع الشرائع. فإذا نظرنا بهذا النظر نقول أنه ما زال هذا الموضوع، لو احنا قبلنا على أنه نوع من أنواع علوم القرآن، أنه يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير. خلونا نأخذ مثال لكي يتبين اللبس أكثر. لاحظوا في قوله سبحانه وتعالى قال أخرج الطبراني في آخر الصفحة مرفوعا أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وبعده قال من أمثلة الأول اللي هو ما نزل على بعض الأنبياء، هذا آسف هذا من أمثلة الذي لم ينزل سنرجع إليه بعد خير، لكن من أمثلة الأول ذكر ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم كلها في صحف إبراهيم وموسى، فلما نزلت والنجم إذا هوى فبلغ إبراهيم الذي وفى قال وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله هذا نذير من النذر الأولى. الآن قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال كلها إيش؟ في صحف إبراهيم وموسى. طبعا لا شك أن قوله كلها في صحف إبراهيم وموسى فيه إشكال. لماذا؟ لأن عندنا قول سبحانه وتعالى إيش؟ ها خاصة بالنبي في أي سبح اسم ربك الأعلى، فيها آية خاصة بالنبي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فهذه خاصة بالنبي، فلا يتصور تكون نزلت على غيره صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المراد بالذي أنزل على الذي في صحف إبراهيم موسى أنه يرجع إلى الموعظة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا الذي نزل على ماذا؟ نزل في صحف إبراهيم ونزل في صحف موسى، هذه موعظة عامة، موعظة عامة في جميع عند جميع الأنبياء، وأشار الله سبحانه وتعالى إلى أنها نزلت في صحف إبراهيم ونزلت أيضا في صحف موسى، لكن لا يلزم أن تكون نازلة بنفس الألفاظ وإنما تكون نازلة إيش؟ بنفس المعنى، يعني نفس المعاني هذه موجودة في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. وكذلك قوله وإبراهيم الذي وفى إلى، لأنه قال في آخرها ذكر أيضا صحف إبراهيم وموسى. المقصد من هذا أنه هذا الحقيقة فيه إشكال، وهذا المبحث فيه إشكال من هذه الجهة. إذا نرجع الآن نقول أنه عندنا بعض ما ذكر من الآيات أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وغالبا ما يكون مرتبطة بفضيلة، فكأن الخصوصية ليست للألفاظ فقط، إنما الألفاظ معها إيش؟ تلك الفضيلة. أما المعاني فقد تكون أحيانا نازلة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاني بعض السور مثل سورة الفاتحة وغيره قد تكون معانيها نزلت في كتب أخرى لكن لم تكن مجتمعة بهذه الألفاظ ولها مبدأ ومقطع بهذه الطريقة ولها مترتب عليه فضائل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما نزل في آخر سورة البقرة أيضا بعض المعاني قد تكون في الكتب السابقة، لكن اجتماع هذه الألفاظ بهذه المعاني وارتباطها بفضيلة لا يكون إلا لم يكن إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك غيرها من الآثار التي وردت. أيضا لاحظوا ما ذكره أبو عبيد وأن كان فيه طبعا إشكال عن كعب الأحبار، قال إن محمد صلى الله عليه وسلم أعطي 4 آيات لم يعطهن موسى، وإن موسى أعطي آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. قال والآيات التي أعطيهن محمد لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختم البقرة، فتلك 3 آيات وآية الكرسي، والآية التي أعطيها موسى اللهم لا تلج الشيطان في قلوبنا وخلصنا من أجل أن لك الملكوت والأيد والسلطان والملك والحمد إلى آخره. وهذه الآية من حيث لو كانت آية في التوراة أو كانت آية من نزل فهذه معناها موجود وين؟ في القرآن، فلا معنى لتخصيص موسى عليه السلام بها إلا أن تكون مرتبطة بماذا؟ بفضيلة، إلا أن تكون مرتبطة بفضيلة معينة كما هو حاصل لآية الكرسي وللآية التي في آخر البقرة، الآية التي في آخر البقرة. وطبعا هناك أمثلة كثيرة ذكرها المؤلف في هذا الموضوع. فيه استفسار ومناقشة في هذا الباب. الحقيقة أنا أقول هذا النوع فيه يحتاج تحرير، فيه إرباك يعني، ولازلت أنا ما أتأمله أنه يمكن أن أصل لا يذكر، ولكن فيه ملحظ جميل اللي هو أو ملحظ مرتبط بهذا، أنه الأحاديث التي نبهت على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ببعض الآيات المرتبطة بالفضائل، هذا ما يحتاج بحث، هذا ما يحتاج بحث، خاصة إذا كان معبر عنها بعبارة النزول، لم تنزل على نبي قبلي أو لم تنزل على نبي قبله مثلا، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. نعم كان شيء شنو؟ هو ما فيه الثمرة من جهة طبعا الآية، لم طبعا من جهة التفسير ليس هناك شيء، يعني من جهة التفسير ليس هناك أثر لي هذا المبحث، لأن كما تلاحظون كل هذه المباحث متعلقة بعلم الآية نفسها كعلم. في جهة أخرى ما لها علاقة الحقيقة بالآية، مرتبطة باتحاد الشرائع، يعني اتفاق الشرائع في القضايا الكلية العامة هذه أيضا لها علاقة بهذا، وفيها أيضا تدخل في خصائص هذه الأمة المحمدية في كون نزلت آيات خاصة لها فضائل خاصة لم تنزل على أحد من الأنبياء قبلهم، فهذا لا شك أنه داخل في هذا الباب. يعني هذا فقط اللي يمكن يقال في قضية الاتحاء أو في قضية الموضوع ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على أحد قبله. سمع أنا أقول نفس المبحث كله هذا يحتاج إلى نظر. قصدك لم تنزل، لما يقول لم تنزل على نبي قبله، لم تنزل الآيات ولا لم تنزل الفضيلة، لم تنزل آيات ولا الفضيلة. طبعا أنا ما أريد أن أدخل في قضية عبارات النزول، يعني لأن فيها إشكال مرتبط بقضية أنه هل هذه الألفاظ هي نفسها التي نزلت، يعني مثلا الوصايا العشر التي نزلت على موسى عليه السلام وهي الموجودة في سورة الأنعام، يعني فيها تشابه كبير في موضوعاتها، هل بنفس النص الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نفس النص نزل على موسى عليه السلام أم ماذا؟ طبعا لا شك أن هذا طبعا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أيضا إلى بحث، يحتاج إلى بحث. شيخ صلى الله عليه وسلم ما نزل منه على بعض الأنبياء، هل ما في إشكال حيث العبارة من حيث المعنى؟ هل نزلت نفس الألفاظ بهذا الترتيب؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وتذكر حياة الدنيا كذا، أو نزل معنى هذه الألفاظ؟ في إشكال. ليه ما نحمل على الألفاظ؟ وش اللي يجعلنا نتوجس مثلا ونطرح يعني احتمال المعاني؟ يعني أنت تقول إن إبراهيم اللي نزل عليه في النص عربي؟ لا مثلا زي آخر سبح اللي هي اسم إبراهيم موسى، يعني معنى ذلك أنه نزل عليه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى نفس الألفاظ العربية هذه اللي. ايش الاشكال يا شيخ اللي خلينا نطرح الاحتمال؟ كيف ايش الاشكال؟ يعني ليش نطرح احتمال انه طيب يعني ليه ممكن تكون الايات هذه الالفاظ ممكن تكون المعاني؟ معاني هذه الالفاظ؟ اعلمك ايش الاشكال؟ يعني انت معنى ذلك تقول ان ابراهيم عليه السلام كان يتكلم العربيه. نزل عليه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تدرون الحياه في الدنيا. فلن تقول بهذا؟ وراكم. لا يمكن. ايش المانع؟ في مانع عقلي؟ اي في مانع؟ ها؟ اكيد. هذا قلالة انه اسمعي مثلا عربية من قبائل. اي عربية الجزيرة مو عربيته هو. هو صغير اصلا كان رضيع، ما معقول اللي بيتكلم اكيد بيتكلم لغة جرهم اللي نزل عنده. قطعا. ما ودي ندخل في الموضوع، قد دخلنا فيه سابقا وناقشناه كثيرا وذكرت لكم ان ابراهيم عربي، لكن اشكاليه انه يكونه ينزل تنزل هذه الالفاظ هذه قضيه ثانيه تحتاج الى نص واضح جدا، يعني لا لبس فيه. هي مبحث عموما، انا ما استطعت الحقيقه ما كان في وقت اني اراجع حتى الاثار، من المهم جدا مراجعه الاثار ذكرها سوره الفاتحه وآية الكرسي وخاتمة البقرة وغيرها مما نبهت الآثار فيه على أنه مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار الأخرى التي نبهت على أن هذه الآيات نزلت على نبي آخر، يعني تحتاج دقيقة إلى بحث، وهي مبحث يعني لا شك أنه مفيد من هذا الجانب، لكن ما في مانع عموما، يعني الأصل العقلي يقول لا مانع، لكن هي إشكالية طبعا طويلة الذيل ما نحتاج نتكلم فيها. هنا هي آيات اللي يتكلم عن نزول القرآن ويعني وجوده في الجنة مثل آية هذه قد ابن عمل تزكى إيش فيها مثل أعم منها وإنه لفي زبور الأولين كان كلام على القرآن لسان عربي مبين ولم يكن الله يعلم ولم يبني إسرائيل وإنه لفي زبور الأولين في اللي هو ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يكون القرآن في زبر الأولين كنص إلا ما قلت نص رجعت معناها يعني معناها يعني المقصود يعني ما تضمن القرآن من أشياء لا تبيه كان موجود عند الأنبياء. طيب ماذا كذا أنتم فتقتوا الموضوع بهذا الشكل؟ يعني هل يمكن أن يفترع بحث من هذه القضية؟ هو نفس الموضوع هذا ماذا يمكن أن يفترع من بحث لغة الشرائع شرائع بلغة واحدة لا قصدي قبل لغات الشرائع لغات الشرائع بيكون عضيد للبحث لكن الكلام عن مرتبط بالقرآن نفسه لا. يعني الآن عندنا آيات ذكر أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت على غيره وآيات خصة به النبي صلى الله عليه وسلم نريد نفترع بحث من هذا نلاحظ في الفائدة اللي ذكرها وإن كان فيها طبعا فيها كلام أنه ذكر عن محمد بن كعب القرظي قال البرهان الذي أري يوسف عليه السلام ثلاث آيات من كتاب الله وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون وقوله ما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن وقوله فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت زاد غير آية أخرى ولا تقربوا الزنا ولو تأملت هذه الآيات لا شك أنها غير مخصوصة بماذا من جهة المعاني بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل هي لجميع الشرائع كذلك قال إنه عن ابن عباس في قوله لولا أن رأى برهان ربه قال رأى آية من كتاب الله نهته مثلت له في جدار الحائط ولازم المراد بكتاب الله للقرآن أنا مراد كتاب الله الذي كان يدين به يوسف عليه السلام المقصد أنه يمكن أو لعلكم تفكرون في ما البحث الذي يمكن أن يفترع من هذه القضية لقضية إيش النوع هذا النوع الخامس عشر لا يمكن يكون شيخ القرآن وعلاقته بالكتب السابقة إذا سيحدد من جهة لأنه من جهة النزول أنه يعني من جهة النزول لو أن لفظة النزول مهمة في العنوان يعني لفظة النزول مهمة في العنوان فلو يعني فعل بحث بهذا فجيد والحقيقة بحث بيكون شامل للقضية التاريخية واللغوية وكذلك قضية التفسير وعلوم القرآن بيدخل في مجموعة من الأبحاث يعني لاحظوا من الأشياء التي ذكرها أيضا السيوطي صفحة 114 آخر الصفحة قال وروى البيهقي عن ابن عباس قال أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون سليمان ابن داود ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبلها ذكر عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمنك آية لم تنزل عن نبي بعد سليمان غيري بسم الله الرحمن الرحيم وهذا طبعا في الحديث فيه مقال لكن المقصد أنه عندنا الآن نص واضح جدا قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فإحنا الآن نريد أن نتصور هل يمكن أن يحكى الخطاب بغير هذا اللفظ سليمان قال إيش بسم الله الرحمن الرحيم هل هناك مانع عقلي أن يكون قال هذا ليس هناك مانع عقلي أن يكون قال بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ستأتي إشكالية السابقة كنا ناقشناها وطلنا فيها اللي هي لغة إيش سليمان عليه السلام وكما ذكرت لكم سابقا لا يمنع أن يكون إيش تكلم العربية القديمة وأن فيها مثل هذه الألفاظ التي بقيت عند العربية التنزيل، بقيت عند عربية التنزيل، وهذا أيضا من الشواهد التي تستدل بها على لغات الأنبياء، على لغات الأنبياء، أنه النص قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نص ما هو حكاية الآن، فدلالة على أنه نطق هذه الألفاظ، نطق هذه الألفاظ. اللي هو وأمثلة كثيرة طبعا، لكن هذا أيضا نص ليه؟ لأنه رسالة، فمعنى أنه ما فيها لا بفضل صحيح شيخ، كلمة قال إبراهيم أين قال، يعني ما أظن ما تحتمل المعنى. أنا عندي هذا لا شك، أنا بالنسبة لي مقتنع بهذا، لكن نخشى يعني إيراد الأسئلة، إنه هل يحتمل أن تكون قال معناها؟ يكون يحتمل قال معناها، هذا السؤال. القول يا شيخ ما اللفظ والمعنى ما يشتمل اللفظ بس والمعنى، القول لابد يكون اللفظ والمعنى ماشي، لكن أيضا يبقى في احتمال ولو ضعيف. الآن حتى بعض القصص يختلف ذكر القول فيها، يختلف ذكر القول فيها، نعم كلها عربية، لا. لأنه بعض الأحيان لا يلزم إيش نفس النص، يحكى القول وليس بنفسه بنص. خصوص الأنبياء المود نطيل في هذا، لكننا نقول أنه لعله يفكر في فائده في يعني بحث عن النزول، يعني النزول ما اتفقت فيه كتب الله بالنزول مثلا، ما اتفقت أو اتفاق النزول وبين كتب الله سبحانه وتعالى وافتراقها أو عبارة حول هذا المعنى، بحيث أنه لابد من عبارة النزول لكي نتبين أنه في عندنا آثار دلت على اتفاق في ماذا؟ في النزول، على اتفاق في النزول. مثلا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واتفق مع الكتب السابقة وما خص به النبي، نرجع إلى عبارة السيوطي لكن عدلناها شوية. نعم طيب، لا قصدنا الآن اتفاق عشان اتفاق الفاظ، نريد أن نناقش الألفاظ، مو فقط اتفاق مجرد اتفاق، لا نقصد الألفاظ. أما اتفاق المعاني فالأصل فيه الأصل اتفاق المعاني في أغلب شيء، في أكثر الأشياء تكون اتفاق في المعاني. طيب ترى أنها مشكلة شيخ، ولا يمكن أصلا إيش؟ الكتب السابقة مقبولة من ناحية الرقاء إلا عن طريق الإسرائيليات. لا والديك موجود، لكن في بعضها يصعب الحصول عليها، وإذا حصل عليها من يقرأ، يعني من يقرأها بس، لا أقصد من جهة السند، كيف أثق في روايات إسرائيلية، يعني مجموعة إسرائيلية؟ أنا معك في هذا، يعني متى كتبت وكيف كتبت، هذا كله عليه ملاحظة، لكن يبقى نعرف في هذا، لكن أيضا يبقى أنه فيه استئناسات معينة ممكن تصل إليها أنت في أنهم نطقوا بهذا. إذا ثبت أنهم نطقوا عربيا، إذا ثبتت هذه القضية، فكون يكون نزل عليهم بهذا اللفظ ليس هناك مانع، ليس هناك أي مانع. إيش قد ثبت محل اللغة؟ ثبت اللغة، إذا ثبت اللغة ما في مانع أن يكون نزل، ليس هناك أي مانع. وهم طبعا في كتابهم، وإن كانت بعض طبعا في أسفار ناقصة مي مطبوعة ولا يحرصون صنعهم على طباعتها، في أسفارهم كثير جدا جدا جدا من الألفاظ العربية تفسرونها بعربية التنزيل، هم نفسهم يكتبون لما ترجموها، طبعا ترجموها بالإنجليزي، لما ترجموها ألفاظ واضحة جدا، واضحة العربية، وهم يفسرونها بالعربية، وإن كان قد يختلف فيها إيش النطق، لكنه يكون تحوير. مثل على سبيل المثال زوجة موسى عليه السلام عندهم اسمها بكسر الصاد سفورة، هي أصلها عصفورة، لكن قضية النطق وما يحصل لها سنوات وكذا يؤثر على اختلاف أو قضية رسمها كبير كتابتها على حسب ما نطقوها، وغيره أمثلة كثيرة جدا ما نريد أن نطيل فيها، لكن المقصد أنه يشار إلى هذا أنها تحتاج إلى بحث. طيب نأتي إلى كيفية الإنزال، كيفية إنزاله، وهذا الموضوع الحقيقة طويل أطال فيه السيوطي، فلا بأس أن نأخذ عنه ولو على الأقل 10 دقائق ما نستطيع أن نأخذه منه، ولكن أيضا السيوطي رحمه الله تعالى خلط، ونكتفي بكلمة خلط في هذا الموضوع. وكما تعلمون السيوطي رحمه الله تعالى لم يكن محررا في عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، فوقع عنده إشكال في مثل هذا المبحث، وهو مبحث من أخطر الحقيقة المباحث. وهنا يجب أن ننتبه إلى قضية لا بأس أن نستطرد بها، إنه إحنا حينما نتكلم عن يعني مثل هذه القضايا يعني اللي هو أخطاء السيوط رحمه الله تعالى أو غيره من العلماء في مثل هذه القضايا، لا يعني كما يفهم بعض يعني الذين يدينون أو يعتقدون بمثل هذه المعتقدات أن نرفض السيوطي أو غيره أو أحد المعاصرين جملة تفصيلة ونتقاطع معه تقاطعا كليا، وأيضا لا يعني ذلك أننا لا نبين الخطأ. ولذا أنا أقول أنه من المستحسن أن ننتبه إلى أننا في مثل هذه الأمور نمشي في خطين متوازيين لا متقاطعين، بمعنى أنه لن يجينا عبارة يقول قائل لنعمل على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه. العبارة فيها أشكال حقيقة، نعمل على ما اتفقنا عليه مقبولة، لكن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا لا، ليس مطلقا، لأن في محال يكون العذر فيها صحيح، لكن فيها محال لا يكون العذر فيها صحيح، وبياني لخطئك فيها لا يمنعني من أن أعمل معك فيما اتفقنا عليه، لا يمنعني في العمل ما كنا اتفقنا عليه، ولهذا يجب أن ننتبه. فإذا الخطوط هي متوازية، متى يأتي التقاطع؟ لما تكون بدعة مكفرة، لما تكون بدعة مكفرة لا يمكن. يعني إنسان أصلا لا يدين بدينك وإن زعم أنه مسلم، هذا لا يمكن ولا تستطيع أن تجتمع معه في, في, في, في نقطة التقاء أصلا، لا يمكن. الذي لا يأخذ بأقوال الصحابة والعلماء والذي يزعم مثلا القرآن محرف لا يمكن تلتقي معه أصلا، لأن نقطة الابتداء مختلفة. لكن ينطلق من منطلقاتك من الكتاب والسنة ويعتمد أقوال الصحابة من حيث الجملة إلى آخره، هذا انطلق معك من بداية منطلق، لكن قد يكون واقع عنده خلل في أشياء كثيرة لا يمنع أنك تبين هذا الخلل، وأيضا تسير أنت وإياه في خط متوازي ضد عدو أكبر لكي لا يفهم أن هناك تقاطع، لأنه مع الأسف بعض الناس يفهم هذا الشيء. وقد يكون في عبارات بعض العلماء حينما يناقش مثل القضايا حدة، قد يكون فيها حدة، أيضا هذه الحدة الموجودة في كثير من الأحيان ترجع أحيانا إلى طبيعة الشخص نفسه وطريقته في ماذا؟ في أداء المعلومة. لكن إذا تجاوزت إلى حد آخر نحن نقول لا، ليس هذا المنهج الصحيح، لكن لا تمنعنا أيضا حدة فلان أو علان من أن لا نقبل قوله أو أن نرفض قوله أبدا. والحدة موجودة هنا وموجودة هناك، حتى الخصم الذي يزعم هذا الزعم هو عنده حدة وهو لا يشعر بنفسه، ويزعم الحدة إنما جاءت كانت ناشئة عن ماذا؟ عن حدة أولئك، وهذا كله زعم. فإذا نقصد من ذلك أنه لا يمنع أو أننا نبين أخطاء العالم الفلاني أو العالم الآخر ونحن نأخذ بأقواله الأخرى التي نرى أنه وافق فيها الحق، وليس بيننا وبينه تقاطع في مثل هذه الأمور، إنما نبين خطأ وما لم يكن فيه خطأ فإننا نقبله. يعني هذا باختصار ما يتعلق بقضية مثل هذه الأمور الحساسة ترتبط بالاعتقاد، وأنتم تعلمون طبعا يكون فيها إيش كثير من الشوائب، ومن أشكل الأشياء فيها هي عدم إيصال الحق من أهل الحق باللين والرفق، لأنه يمكن أن توصل هذه العقيدة باللين والرفق ويتقبلها الشخص أو لا يتقبلها على حسب ما يمن الله عليه به إن تقبلها أو لا يتقبلها، في المقصد أنا كوني أوصله باللين والرفق فإني أكسب أمرين، أكسب أنني أوصلت الدعوة باللين والرفق، وأكسب أنني على الأقل حيدت هذا المخالف تحيدا معينا من ألا يفتري ويشتري على أهل السنة. كما هو ملاحظ مع الأسف لما تفتح بعض الأحيان بعض مواقع الإنترنت تجد كلام فيه إسفاف شديد وفيه كذب وافتراء بين جدا جدا جدا، وزعم يعني مزاعم تفوح بالكذب، بل هي الكلمة تقول أنا كذب والإنسان يقرأه والعياذ بالله. فهؤلاء الذين وصلوا لهذا الحد والعياذ بالله حتى أنه لو حصل دعوتهم باللين والرفق فلا شك أنه أولى من الحدة، لأن الحدة لا تولد إلا ماذا؟ إلا حدة، هم أصلا جاهزون للحدة. والله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون أول ما أرسله هو فرعون، والله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه المحيط أن فرعون لن يؤمن، بعد ذلك قال فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. فأقصد من ذلك أنه المنهج الذي أرى أنه سليم أنا نوصل الحق الذي نعتقد أنه حق بالرفق واللين، وألا يكون يعني أو لا تكون الصورة أو التي يوصل بها الحق الشدة والغضب، فذلك أدعى للقبول، ذلك أدعى للقبول. وإن كان لكل مقام مقالا، قد أحيانا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الحزم، لكن المقصد أنه الصبغة العامة والطريقة العامة أن تكون بهذا كما كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا احتاج ذلك جاءتنا آية إيش؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. فلا ذلك أن ننزع صفة إيش؟ الشدة من الأمر، لكن المقصد هو التوازن، المقصد هو التوازن. نأخذ المقطع الأول اللي هي المسألة الأولى فقط. المسألة الأولى التي طرحها السيوطي رحمه الله تعالى في قول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه ليلة القدر، اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال. الآن الكلام على إنزاله من اللوح المحفوظ، فقال أحدها وهو الأصح والأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر. بدو مكتوب عندكم البدر ولا لا؟ طبعات اللي هي طبعات محمد بن فضل تعد ليلة القدر جملة واحدة. ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 طبعا أو 25 حسب اختلاف الوارد في قضية كم مقدار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر طبعا الآثار في هذا عن ابن عباس وهي آثار صحيحة. في أيضا الآية وقرآنا فرقناه لتقرأه، اللي عنده طبعة أبو الفضل ساقط لفظة على تقرأه على الناس، اللي تقرأه للناس هي مكتوبة للناس إلى الناس. طيب أيضا أورد الآثار اللي يعني ابن عباس في هذا اللي هو القول الأول أنها نزلت إذن أو نزل القرآن في ليلة القدر إلى بيت العزة. القول الثاني في صفحة 118 أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25 على حسب الخلاف الوارد. قال في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة، ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. قالوا هذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي بحثا، مش معنى بحثا يعني أنه كمسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث ونظر. قال فيحتمل أن يكون أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثلها من لوح إلى السماء الدنيا، ثم توقف هل هذا أولى أو الأول. ابن كثير ذكر أن الذي جعله احتمالا له الرازي نقل القرطبي عن مقاتل بن حيان، يعني مقاتل بن حيان يرى أنه نزل له القدر أنه ينزل كل ليلة قدر. القول الثالث قال أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. قالوا به قال الشعبي، وأن لم أجد إلى الآن سند إلى الشعبي، لكنه مما اشترط حكايته عن الشعبي. الآن لاحظوا أصل المسألة في كيفية إنزاله إيش؟ من اللوح المحفوظ. في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ، وذكر ثلاثة أقوال. هل الشعبي الآن في كيفية إنزاله، هل الشعبي قول الشعبي أنه نزل من اللوح المحفوظ لما قال أنه نزلناه في ليلة القدر؟ أي لا يتناسب مع إيش؟ مع ما يعني ذكره السيوطي في أصل المسألة، ما يتناسب. قول الشعبي غير، قال الشعبي يتكلم عن إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء إذ نزل به جبريل، الذي نزل به جبريل، فهذا يلحظ يعني يضع عليه ملحوظة أنه لا يتناسب مع ما ذكره من رأس المسألة. لا يدخل في كيفية، لا يدخل في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ، لا يدخل في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ. الآن كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ وكيفية نزاله عموما، يعني عندنا مزالتين، يعني نزوله من اللوح المحفوظ ثم نزوله بعد ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا كم نزول ممكن نقول؟ عندنا أي نعم عندنا نزولان. طيب النزول الأول اللي هو متعلق باللوح المحفوظ، أول نزول ثابت عن ابن عباس هذا بلا إشكال انه اقتطع من اللوح المحفوظ ونزل الى سماء الدنيا بيت العزه، هذا ما فيه اشكال. النزول الثاني الان الذي حكاه مقاتل، وكذلك هو قول مقاتل بن سليمان في تفسير اللي حكاه مقاتل الان او ذكره مقاتل، إنه الآن إذا تصورنا مثلا لو رجعنا إلى الوراء وتصورنا مثلا السنة الثانية من الهجرة, السنة الثانية من الهجرة ونحن الآن هي رمضان من السنة الثانية من الهجرة, من ليلة القدر التي قدرها الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة في العشر الأواخر, أليس ينزل فيها مقادير السنة القادمة؟ ينزل على الكتبة ولا لا؟ مما ينزل على الكتبة من مقادير السنة القادمة ما سينزل من القرآن, هذا من يعلمه؟ يعلمه الكتبة في السماء, لكن ليس له أثر في الأرض حتى ينزل. هذا النزول, يعني هذا النزول أيضا نوع من النزول, هو يقارب النزول إيش الجملي, لأن سنأتي بعد قليل إشكال ذكر بعض العلماء سيشمل هذا وهذا. هذا النزول الآن الأول أو النوع الأول اللي هو النزول من اللوح المحفوظ. نأتي للنوع الثاني من النزول, نزول جبريل عليه السلام بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النزول أيضا الشعبي رضي الله عنه اللي ذكروا عنه رحمه نبه على بداية النزول, على أن قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر المراد به إنزاله إيش على الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء, أنه نزل في ليلة قدر على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعرفون في السيرة ليس هناك تاريخ ثابت يدل على يعني متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم, والتواريخ الموجودة إنما هي تواريخ إيش ظنية, لكن نثبت من خلال هذه الآية أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر, لأن الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, بعد إيش قال هدى للناس وبينات, أي نعم اللي هدى للناس الآن الجملي ولا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الفعل اللي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الهدى, أما النزول الجملي هذا مرتبط بأهل السماء, مرتبط بأهل السماء. إذا نثبت أو نذكر أو نختار ما قاله الشعبي أنه بالفعل كان ابتداء نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لكن الأخذ بهذا القول هل يعارض ما ذكره ابن عباس؟ يعني هل يتمانع, هل في مانع أن يكون نزل جمليا السماء الدنيا ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا؟ ليس هناك مانع, كلاهما في ليلة القدر, ليس هناك مانع إنه هذا في ليلة القدر وهذا في ليلة القدر, ليس هناك أي مانع ولا لا؟ طيب إذا كان ليس هناك مانع, إذا عندنا الآن النزول الجملي نزل ليلة القدر, وابتداء النزول نزل إيش ليلة القدر, وعندنا أيضا النزول المفرق أيضا على قسمين, في كل سنة ينزل من اللوح المحفوظ ما قدر للسنة القادمة فيكون منها القرآن الذي سينزل. وهل تخالفه أنت؟ لا, يعني الآن ما هو القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت الإنسان, هذا مش قضية واحدة. طيب الآن كيف يكون ينزل كل سنة من اللوح المحفوظ؟ إيش المانع؟ يعني كونه في بيت الإنسان وينزل مرة ثانية يعني؟ ممكن, في مانع عقلا؟ لا, ما نستغفر الله, بس الواحد يعني يقول يعني ما الحاجة, يعني هو في بيت العزة. لا لا لا, هي لأنه اللي نزل في بيت العزة له مقصد معين, الذي نزل في العزة له مقصد معين وهذا له مقصد آخر. وش المقصد هنا؟ كيف شو المقصد؟ طبعا هو في قول آخر إنه إنه إنه السفرة يعني ينجمون القرآن من الذي بيت العزة, لكن كل هذه أقوال الله أعلم بها, لكن نتكلم هنا كقضية عقلية, كون الآن الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر ينزل على الحفظة ما سينزل للسنة القادمة مما يعني ما سيقع في السنة القادمة, أليس مما سيقع آيات ستنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون تكون معه يعني حق سنة فقط. حق السنة القادمة ينزل شيخ لا لا لا عند الحفظة ما بعد نزل, لكنه يكون من لوح المحفوظ لأنه هو ينزل الحفظة من لوح المحفوظ. لما يكون مستدعي شيخ بحكم أنه نزل إلى بيت العزة؟ احتمال, هذا احتمال, يعني ما المسألة ما فيها نص, يعني لا لا ما فيها نص, ما فيها نص ولا حتى فيها تكرار للنزول الجملي, ولا فيها تكرار نزول الجملي, ما لها علاقة, لأن كل سنة كل سنة. المقصد الآن عندنا هذا النوع الثالث. لكن أحسن الله إليك, الآن الذي يحصل في ليلة القدر تقدير المقادير مفصلة تنزل للكتبة يكتبونها, نعم, لكن ليس لها علاقة بالقضية النزول جبريل بالوحي. لا لا, ما لها علاقة إلى الآن, فما يكون كل اللي يعني في السماء لا علاقة لجبريل به إلى الآن, اللي هو النزول الجملي والنزول على الكتبة هؤلاء. لكن أنا ما أدري, أنا اللي أفهم أنه هناك نزول إلى بيت العزة هذا مرتبط بنزول جبريل على سنة سنة تيلي بعدها قليل. اي نعم, لكن أقصد الذي يحصل في ليلة القدر هو وكتابة المقادير. كتابة المقادير أيوه. سوف ينزل الآية الفلانية، لكن ما لها علاقة بالنزول بنفسه. لا ما لها علاقة بالنزول. خل بس أكمل الرابعة هذا وبعدين ننتقل لها. الرابع اللي هو التنزيل التفصيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل به جبريل عليه السلام. هذا التفصيل الذي ينزل به جبريل عليه السلام لا يأخذ من اللوح المحفوظ ولا يأخذ من السفرة كما ذهب إليه كما سنرد سيجد، لا إنما يأخذه إيش عن رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة، من يسمعه جبريل من رب العالمين يعني سماعا حقيقيا، والله سبحانه وتعالى يتكلم به كلاما حقيقيا، ويسمعه جبريل ويعيه بلفظه ومعناه، ثم ينزل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه بلفظه ومعناه، ليس فيه أي نقص. هذا النوع ما له علاقة بماذا؟ بالنوعين المرتبطين ببيت العزة ولا بالسفرة بالملائكة الذين يكتبون ما ينزل من المقادير. وإن كان في شبهة في بعض الآثار جعلت بعضهم يقول إن جبريل عليه السلام يأخذ منين؟ من لوح المحفوظ. نقول لا، هذا ليس بصحيح، إنما يأخذه من رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. يعني يا شيخ، الآن أصبحت عندنا أن القرآن نزل بمثل واحدة من اللوح المحفوظ بيت العلم. نعم. ونزل في كل سنة من البيت اللوح المحفوظ ينزل في كل سنة ما في ليلة القدر ما يعني يكون منجما لهذه السنة. وكذلك جبريل يسمعه من الله. نعم. في كل يعني ما أراد النزول. نعم. والنزول الابتدائي اللي كان في رمضان اللي سمعه جبريل نفس طريق جبريل. لكن أحسن الله إليك، الثاني هل هو نزول ولا نزول انه سوف ينزل من القران كذا وكذا؟ سوف ينزل من القران، ما ندري عن التفاصيل. لا بس هي مرتبطه بالمقادير، يعني مثل ما يقدر الاعمال انه السنه هذه سيحصل كذا وسيحصل. هل مقادير يا شيخ سامي، هل المقادير مفصله ولا مجمله؟ مفصله. ما دام مفصله معنى نقول سينزل ايه كذا وكذا وتتلى الايه نفسها. اي نعم. طيب هذا على من ينزل؟ على من ينزل؟ على الحافظ، على الكتبة. جميل. لكن لما كان نزل على الكتبة ما إلى الآن، لو ما بعد يعني الحدث ما بعد حدث، ما لهم علاقة أهل الأرض فيه إلى الآن. لما يحدث الحدث ما الذي ينزل به؟ جبريل. إيه. لا أنا أقصد أنه هذا مفروض أنه ما يكون له علاقة بقضية النزول أصلا، يعني هذا متعلق بالمقادير. إيه لكنه نزل من اللوح المحفوظ فقط، لأنه قال كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ. يعني نزل كقدر. إيه نعم كقدر. نعم كقدر. لكن ليس له علاقة بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس له علاقة بنزول النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا. فإدخاله يعني في الموضوع هذا هو يحدث لبس. يحدث لبس. نعم. طيب ننزل. مشكلة. أنا ذكرته عموما وكتبته ونشرته، لكن ما في مانع إذا كان يحدث لبس إلى الدرجة ما في إشكال، لأن ما حتى أحسن ما يحدث لبس، بالعكس ويوضح إشكالية ذكرها بعض العلماء مثل مقاتل وغيره. لا هي ممكن تذكر بس انه ما يجعل نزولا. اي نوع من النزول يفرق بينهم، يغاير بينهم، يعني تقسيمه بهالصوره هذه. وانا قسمت قسمه رباعيه هكذا. الثالث ولا الرابع؟ لا يتحدث عن الثاني. المفرق ولا التفصيلي؟ لا الذي نزل اللي هو التقديري القدري اللي في ليله القدر. الثاني. ايه الثاني يعني جملي وينزل على السفره من اللوح المحفوظ في كل سنه، وابتداء النزول وتفصيل النزول هي أربعة. إذا كان الثاني يحدث نفسه ما في إشكال. أقول الجملي هذا أول واحد جملي، والقدري اللي بليلة القدر ينزل كل ليلة القدر ما سينزل، وابتداء النزول اللي ذكره الشعبي، ثم النزول التفصيلي على حسب الأحداث والوقائع. يعني هذه أربعة أنواع. الجملي إلى بيت العزة. بيت العزة. طبعا بعض سم حدث مرة واحدة. حدث مرة واحدة خلاص. عفوا يا شيخ، الآن مسألة كيف ينزل إلى بيت العزة هذه مطروحة. لا خلاص نزل بيت العزة جملة واحدة. من الذي أنزله؟ الكيفية. ما ذكرت الكيفية. ما ذكرت. إن لم تذكر الكيفية. نأتي الآن إلى مسألة ذكر بعض العلماء. جاء في بالي يعني تعدد معاني الإنزال، هل يحل إشكالية تنقل ليلة القدر؟ يعني بعض الآثار إنه كيف إن أنزلناه في ليلة القدر أنها ليلة معروفة بعينها. بعضهم قال ان الصواب انها تتنقل ليالي الوتر، فاثار بعضهم تعرف مبحث جبريل، اثار بعضهم انها كيف تتنقل وهي واحده ليله واحده. فهل لو اعملنا تعدد المعاني الانزال فنقول ممكن يكون مثلا تكون ليله 21 في المعنى الاول وليلة لا صعب. لا صعبه. لأنه خلاص نزلنا في القدر خلاص انتهت. سواء تنقل أو حتى قضية كونه يعني نفس الليلة نزل فيها جملة نزل تفصيلا بداية النزول ما له أثر في التحول ليلة القدر أبدا. يعني الآن عفوا شيخي قبل الآن أن الإنزال أقسام، إنزال جملي إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا ببشر العجل، وهذا ثابت عن ابن عباس، وهذا ثابت عن ابن عباس لكن كثير لا تعلم. نعم إنزاله على النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا عن طريق جبريل. نعم والمفرق يدخل فيه الابتدائي. ليش الابتدائي؟ بس انه مدخل يعني مداخل حل الاشكاليه او على الاقل يسمع. هذا لو كان، هذا لو كانت القضيه لا تحل الا بهذا. نعم لو كانت القضيه لا تحل بهذا يمكن يكون، لكن احتمال عقلي واحتمالات عقليه يعني ما شاء الله واسعه لا يعني حد لها. في اشكاليه كيف؟ والله شوفوا سليمان بينك وبينه يا شيخ الادله من وين؟ كيف؟ اللي اعترضنا عليه نتكلم على انها نزول في الارض. لا لا احنا نقول لا لان نذكره الان نطلع في المبحث. والسيوطي رحمه الله قال انزاله من اللوح المحفوظ ما يخال، وقال انزاله من اللوح المحفوظ، هو نزل من اللوح المحفوظ جمله الى السماء الدنيا، ثم ينزل من اللوح المحفوظ من الايات التي ستتلى في السنه القادمه ينزل على كتبه. الكلام العام في ليلة القدر سمي ليلة القدر أنه ينزل تقدر فيها مقادير كل سنة، يعني دخل في عموم المقادير. أي نعم هذا النوع الثاني دخل في عموم المقادير. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى. قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل، إنما كان ينزل في وقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول لا يتعلم بس. يعني الآن قسمان الذي ينزل من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مو بيت العزة من اللوح المحفوظ، لا لا أقصد من بيت العزة. أي أنا لأن من القرآن ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ومن القرآن ما ينزل على الكتبة هكذا؟ لا لا لا لا يبدو أنه فيه لخبطة. إحنا الآن في السماء يعني في خبر السماء ما جينا إلى الأرض. ما يتعلق بخبر السماء تنزيلان، التنزيل الجملي بيت العزة، والتنزيل المرتبط بما سينزل من كل سنة إلى الكتبة في السماء، وهذا لا علاقة له بالنزول على النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم النزول التفصيلي، النزول التفصيلي هذا من ابتدائه إلى نهايته، ابتداءه في ليلة القدر لقولنا أنزلنا في ليلة القدر، وما عدا ذلك فهو إيش متفرق على حسب إيش الوقائع والأحداث، متفرق على حسب الوقائع والأحداث. هذا الآن الشيخ هذا الآن يستدل به على النزول الثاني عموما النزول المقادير في ليلة القدر. نعم ما يخصص بأنه نزل إلى بيت العزة بكلام العباس صح؟ طيب لا هو نزل في بيت العزة لبيان شرف هذه الأمة، لبيان شرف هذه الأمة وخطرها فقط. أما ما ينزل على كتبة ما له علاقة. ربما شيخ يقدح في بعض الأحيان ربما كيف أن الله تكلم به وكان ما زال مكتوبا. نعم هنا هذه قضية كنت بذكرها أنه بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله اعترض على تفسير ابن عباس على كلام ابن عباس بهذا الشيء، أنه كيف يقال يقول انه نزل جملة الى بيت العزة والله سبحانه وتعالى ايش قد تكلم به. نقول هذا قضية غيبية ادراكها لا تدرك بقضية ايش المحسوسات ولا بالعقل، يعني ما هي قضية والله يمكن تقاس محسوسات او بالعقل، فنبقيها كما هي قضية غيبية. هذا هو الاصل في الغيبية. في مسألة بعض الحين سمعت الشيخ صالح الشيخ كرر يقول نحن نؤمن بان الله لفظ به ابتداء حتى يوم كتبه في الكتب في اللوح المحفوظ لفظ به جل وعلا ابتداء من أول مرة، فهو كتب في اللوح المحفوظ بلفظه سبحانه وتعالى بكلامه جل وعلا ما يعارض يقول أبدا ما يعارض ولا يعارض عموما، لكن بعض العلماء أشار إلى هذه فلا يعارض. هذه فائدة جميلة هي هذه لا يعارض، لأنه دائما القضايا الغيبية هذه يجب أن لا إيش يعني يدخل بالعقل. حتى بعض العلماء يعني أيضا أوهم لما ذكر أنه قد يكون ابن عباس أخذ إيش من بني إسرائيل، وهذه مشكلة لأن هذا خبر إسلامي بحت ما له علاقة ببني إسرائيل، هذا الخبر إسلامي ما له علاقة ببني إسرائيل، حين نقول الله احتمال يكون أخذه من بني إسرائيل، فأيضا هذا أيضا ينتبه له. هذه نزل في ليلة القدر قوله نزل السماء الدنيا جملة السماء الدنيا ما له علاقة بأخبار بني إسرائيل، ولهذا نقبل قول ابن عباس فيه. لكن هل في القرآن نظير يعني فعل يستخدم ويراد به بدء حدوث هذا الفعل؟ إذا إنا أنزلنا الذين قالوا إنه ابتدأ أنزلنا معناه إننا ابتدأنا نزوله في ليلة القدر، هل في نظير لهذا القرآن؟ ما أدري، ما الآن ما أذكر شيء. لأنه المعنى إن أنزلناه يعني جملة واحدة، يعني أنزلناه كاملا، لكن مثلا إن ابتدأنا نزوله يحتاج إما أنه يكون مثلا نوعا ما هو عرف قرآني، لكن أنه يعني فيه ما يعضده أدلة أخرى مناظرة، أو أنه ما يعني يحتاج دليل قوي. لا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واضح جدا، يعني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحس أنه يحتاج إلى دليل، يعني ابتداء النزول ما مشكلة. لكن شيخ يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، طيب لماذا ربطناه بالنزول على الناس؟ ليش ما يكون باعتبار ما سيكون؟ والله ما أدري، كان السياق يشير إلى النازل على الناس، لأن اللي في البيت العزة هذا ما له أي أثر، ما بينه وبين يعني ما للناس فيها أي أثر، لكنه سيكون له أثر، ليس الذي في بيت العزة وإنما نفس القرآن، هو نفسه يعني الذي في بيت العزة هو القرآن. صح صحيح، لكن قصدي الإنزال نفسه، الإنزال هذا الذي نفس الإنزال ما له أثر، له أثر الإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي له أثر. نعم. فكونه يكون المراد به بداية الإنزال هذا أولى لهذا المعنى، لكن أنا أقصد أن هذا ما لا يعد يعني دليل قاطع. لا مو دليل قاطع، هو استئناس سياقي، ويحتمل أنه يكون يوجه قضية أنه ما سيؤذيه، ممكن لكن استئناس سياق، يعني لو خلنا أعضاء الخطاب من دون تأول كأنه الذي له أثر على الناس هو النازل عليهم، يعني النازل عليهم، فيحمل على قول النازل في القدر وتفسر هذه الآية لم يكن مراد به بداية النزول. لكن اللي ذكرته هذا ما أرى فيه إشكال، لكن ما أذكر أيضا في دليل يمكن استدل به على أن مثل قول النازل له إبدانا إنزالا، مثل في أمثلة كثيرة أن نحن نوحي الموتى إلى آخره، لكن لا يلزم قضية هو لازم فعل أنزل، أنا فاهم ما هو مثل أن نحن نوحي الموتى. نعم نعم، لكن ما أذكر أنه يلزم فيها الابتداء. طيب هذه تقريبا الأقوال الثلاثة التي ذكرها، لأننا نقف طبعا عندها، وبعد ذلك يقول الرابع شيخ ضعيف يعتبر تنزيل الملائكة وين؟ الرابع قول الرابع أن نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة ولا تعرض نجمت. لا هذا غلط، هذا من الأغلاط اللي قلنا أنه وقع فيها غلط، لأنه لم تنجم الملائكة، قلنا أنه لا علاقة الملائكة به، لأنه الآن الأثر هذا يقول أن الملائكة نجمته على من؟ على جبريل وليس للملائكة، وهذا في مغزل ربما اللي لم يتكلم به. أي سيأتي إن شاء الله لما نتكلم عنه سيأتي الاستدلال بهذا الأثر. بعد الثالث مباشرة، بعد الثالث فاصلة، قال ويحتمل يعني المبحث الآن يشير في قضية الإنزال. أي نعم، وإيش من المبحث الآن كيفية الإنزال؟ كيفية الإنزال يعني الآن نحفظ الآن واضح، لا لعله إن شاء الله تيسر، هو المؤمن في كيفية إنزاله، لكن هو مشكلته في الأول قال كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ، ربطناه باللوح المحفوظ، لكن لو قلنا كيفية الإنزال نقول كيفية الإنزال على قسمين، في إنزال مرتبط بالسماء وإنزال مرتبط بالأرض. الإنزال المرتبط بالسماء نوعين، ما في اللوح المحفوظ وما في ما على السماء، والمرتبط بالأرض هو التفصيلي، وابتداؤه كان في ليلة القدر اللي هو قول الشاعر، وقد حكى الموردي قولا رابعا، هذا اللي هو منقول عن الموردي في تفسيره عند قول إن أنزلناه في ليلة القدر، واعتمد فيه على قول لابن عباس فيه إيهام في نفس الأثر السابق. نقف عند هذا الحد إن شاء الله يكون ها؟ ما عندي مشكلة، أنا ليس عندي مشكلة، بس ما أدري عاد نطيل بحيث أنه ما يكون لا بالحوار يعطي مفاتيح منهجية جيدة، ما في باس، ويعطي بعض اللي يكتبون كذا متوقعين الناس فاهمين ان في اشكال. ها شيخ لفائده البحث اللي هو يعني السماء فما فوق لم نتكلم عنه، ايه له فائده لما نبحث انه كيف انزل من السماء. لا اي له، لا والله بارك في عمرك في اشاره، انا ما ادري في لاحظ لو القول الرابع الذي ذكره لو قال وقد حكى المورد قولا رابعا ان انزل من اللوح المحفوظ جمله واحده، وأن الحفظة نجمته على جبريل في 20 ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، وهذا أيضا غريب، والمعتمد أن جبريل كان يعارضه في رمضان بما ينزل عليه بما ينزل به عليه في طول السنة. وثم ذكر كلام اللي هو عند المواردي في الأخير، يعني ابن عباس قال نزل جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة كرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، وهذا أثر غريب جدا ليس بصحيح، ليس بصحيح. Yeah. الصريح على أن جبريل سمع من الله عز وجل مباشرة؟ الدليل الصريح أنه سمعه حتى إذا فزع عن قلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. شيخ ما يعني الله عز وجل قال ليس مباشرة عن جبريل؟ طيب صريح جدا وحتى يسمع كلام الله. اي شيخ سمعه كلام الله ناخذ وش وجه الرابط من كلام الله عز وجل سمع جبريل ذكر في الحديث فيسمعه جبريل. اي فيسمعه جبريل. في احاديث كثيره مثلا ما عندي الان في هذا لكن ممكن موجود في الصحيح وغير انا امثله كذا يعني اثار كثيره جدا في هذا. شيخ مسلم بن مسار في وفي بعض علماء السلف المتقدمين نفس القضية فيها كثير جدا وفي قبله نسيت السجزي أيضا ها ابن مندة أيضا وابن مندة أيضا والسجزي نفس القضية له أيضا رسالة في نفس الموضوع في كتاب ما بعد طلع لا لا في كتاب في علوم القرآن بس ظلنا بنراجع عشان صحح العبارة. خلاف الأثر هنا ذكر كان يشير إلى أن الجملة والتفصيل كلها نفس الجملة. اللي هو تنزيل القرآن. هو أخرج ابن أبي شيبة رضي الله عنه من وجه آخر عنه. لا يمنع أن يكون جبريل. جبريل أو دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة واحدة فوضعه في بيت العزة ثم جعل ينزله تنزيل. ممكن لا يمنع هذا انه كن نزل بواسطة جبريل ما في اشكال. لا مو من العزة هذا من هذا ما يلزم هذا من احد الاثار التي اوهمت عند بعض العلماء فجعله يعني بعض علماء الكلام يعني اوهم في هذا الحديث على انه ينزله من بيت العزة لكنه مو صحيح. في واحد من الاخوه بحثها بحث جيدا لكنه مشكلته ما نشر البحث وفي ايضا في الملتقى التفسير في بحث عن هذا الموضوع لا في يحتاجه لا شك هو اذا جمعت الروايات تخرج بفائده نعم بسم الله الرحمن الرحيم